مش عارفك انت في الحاجات دي. جليل الادب وهيشت إِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. والله ما تودين Thank you. Thank you.